الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وعلى هذه الأوقات المباركة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهم القبول والإخلاص. كم هي نعمة من الله، كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمة، وكم هي منة من الله عز وجل جليلة. تلك النعمة التي أخرجك الله من الظلمات إلى النور، وأنقذك من مزالق الهوى والردى والشرور. فأي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاه؟ أي ساعة تلك الساعة التي انفطر فيها الفؤاد من خشية الله؟ أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على الله من بعد إدبار وأحسن من بعد إساءة؟ فما أعظمها والله، ما أعظمها من ساعة، تلك الساعة التي نادت فيها النفس اللوامة وانبعثت في النفس أشجان وأحزان تذكر العبد بعظيم نعمة الله عليه وجليل منة الله لديه، فانتبه من الغفلة واستيقظ من المنام وأقبل على الملك العلام. أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بعظيم حقها؟ حرمتها أمم فهوت في مهاوي الردى والشرور، وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال عليه. نعمة الهداية، ميلاد جديد، نعمة الإقبال على الله، مولد جديد، حياة جديدة. إن لكل واحد منا ميلادين. الميلاد الأول هو يوم أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا، خرجنا نبكي لا ندري ماذا يراد بنا في هذه الحياة. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وأما الميلاد الثاني وهو الأهم، فهو يوم أن تسلك طريق الهداية والاستقامة وتعلن التوبة والرجعة إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك، يقول له يوم أن تنزل القرآن يعلن فيها توبة الله عز وجل على أولئك الثلاثة الذين خلفوا، فيقول عليه الصلاة والسلام لكعب، يقول يا كعب أبشر، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. فيوم التوبة، يوم أن تسلك طريق الهداية والاستقامة، هو أعظم وأفضل يوم في الحياة، يوم أن يعود العبد إلى الله فيفرح الله بتلك الاستقامة، يفرح بتلك التوبة، وهو الغني تبارك وتعالى عن عباده. كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، وخير الخطائين التوابون. ليس عيبا أن نخطئ، لكن العيب، كل العيب، أن نتمادى في الخطأ ونستمر فيه. وأنا أعلم على يقين أن أمامك فتن ومغريات وملهيات وصوارف، لكن طريق الاستقامة واضح بين، فقد سلكه الكثير وجدوا فيه الراحة والسعادة والطمأنينة. فإن كانوا قد استطاعوا، إن كانوا قد استطاعوا أن يسلكوا هذا الطريق، فأنت أيضا تستطيع، تستطيع. فالفتن تواجههم كما تواجهك أنت، لكنهم عرفوا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إن المطلوب باختصار أن نبذل السبب حتى نحصل على ما نريد. العجب والله، كل العجب أننا نبذل الأسباب لكل شيء إلا لنعمة الهداية. تأمل معي هذه المواقف، تأمل معي وقل عجبا، عجيب والله أنك ترى ساعة في طاعة الله طويلة مملة، ثم في المقابل أنت تجلس 90 دقيقة في ملعب كرة القدم، بل وتفرح إذا كان هناك وقتا إضافيا. عجيب أنك لا تستطيع أن تقرأ جزءا واحدا من القرآن، ثم في المقابل أنت تقلب الصحف والمجلات الساعات تلو الساعات. عجيب والله أنك لا تستطيع أن تجلس ساعة واحدة في المسجد لخطبة أو محاضرة، ثم في المقابل أنت تجلس ساعات وساعات أمام شاشات وقنوات. عجيب والله أنك لا تستطيع أن تحفظ سورة من القرآن، ثم في المقابل تحفظ القصائد وتحفظ الأشعار، بل حتى الأغاني والألحان. عجيب أنك تريد أن تكون من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فماذا عملت لها لتكون من أهلها؟ لازلت مصرا على ترك الصلوات وارتكاب المعاصي والمنكرات، فنهارك نوم وكسل وليلك غفلة وفشل. فتعال معي لنصنع مقارنة بين شاب مستقيم وبين شاب آخر، بين شاب قد استقام وبين شاب يتردد وقد هزمه الشيطان، ثم نقرر بعدها أي الفريقين خير. الشاب المستقيم طاهر القلب سليم الصدر يشع وجهه بالنور وتكسوه لحية وهبها أحسن الخالقين إليه كي تكون علامة فارقة وسمة تميزه عن غيره من الغافلين. وأما الآخر فمهموم مغموم ضيق الصدر معتم الوجه يسعى جاهدا لتغيير خلق الله، دائما يبحث عن السعادة المزعومة فلا يجدها، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يلجأ إلى الله في كل حين مستيقنا قلبه قائلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، والآخر يتوجه إلى غير الله من المخلوقات والجمادات فيدعوها ويستعينها ويستهديها ويوالي من حاد الله ورسوله ويتبرأ من أهل الخير. فمثله كمثل الإمعة، إنهم كالأنعام بل هم أضل، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم يزاحم إخوانه عند أبواب المساجد وبين أيدي العلماء ويتعلم العلم النافع ويتقرب إلى الله بحب الدعاة والعلماء. وأما الآخر فإنه يزاحم أقرانه عند أبواب المجمعات والأسواق والمدرجات وأماكن اللهو والفساد بحثا عن السعادة، نسوا الله فنسيهم، فأيهما خير؟ الشاب المستقيم تسمعه يقول لإخوانه كلماته جزاك الله خير وبارك الله فيك ولا تنسانا من صالح الدعاء ورحمك الله ووالديك. وأما الآخر فيا حسرته على لسانه دائما يقذف بالشرر من اللعن والسباب وأسوأ الألفاظ، فأيهما خير هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم منتج للمجتمع يفشي السلام يطعم الطعام يصل الأرحام يقيم حقوق الجيران، فهو لا يتردد أمام مساعدة المسلمين، يحتسب ويبادر يبتسم في كل حين من أثر السعادة التي غمرت قلبه وانعكست على جوارحه، ويحافظ على أنظمة المرور وما هي له من وسائل ومنشئات. وشعاره اجعل المكان كما كان أو أحسن مما كان، لا يعرف معنى الفراغ، فهو كالنحلة لا يكل ولا يمل في العمل لهذا الدين، فهو كالنور والزهر والماء والهواء للمجتمع. وأما الآخر فهو أداة تخريب وهدم ودمار للمجتمع، لا يفعل مما سبق ذكره، بل يملأ الشوارع تفحيطا وإيذاء ومخالفة للأنظمة وأضرارا بالآخرين، لا يعرف معنى الوقت لا معنى للحياة، ودائما يردد الحياة ملل في ملل، فهو كالحنظلة للمجتمع وهو صفر على الشمال، بل الشمال على الصفر له قيمة في بعض الأحيان. الشاب المستقيم أفضل من يبر بوالديه ويحترم إخوانه، يوقر الكبير ويرحم الصغير، أما الآخر فعباراته لوالديه أف وآه، اللهم طولك يا روح، كلمات كلها تجرح الوالدين، أناني لا يحب إلا نفسه ولا يقضي إلا حاجاته، فأيهما خير هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم قدوته النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأطهار والعظماء الفاتحين، وأما الآخر فقدوته في الدنيا اللاعب الفلاني والمغني فلان، بل بعضهم قدوته من الكفار، نسأل الله العفو والعافية. لكن قلها لنفسك، أيهما خير؟ الشاب المستقيم يلجم شهواته بالصيام والصلاة والقيام وخدمة الإخوان، وأما الآخر فينادي شهواته بالإنترنت والفيديو والشوارع والأسواق وغير ذلك من أنواع المحرمات، فأيهما خير؟ وأيهما تختار؟ الشاب المستقيم يذكر الله كثيرا، يذكر الله كثيرا، لا ينسى أذكار الصباح والمساء، مبارك أينما حل، مبارك في زوجه، مبارك في ماله وولده، أما الآخر فلا يذكر الله إلا قليلا، وقد محقت بركة رزقه وبركة أولاده، بل حتى البركة في نفسه ووقته، فالله المستعان. لكن قل لي، أي الفريقين خير، هذا أم ذاك؟ الشاب المستقيم يحمل هم الأمة فيدعو لها ويعمل لنصرتها، وهو بعيد النظر في التفكير ودقيق في التحليل ودائما يفكر في معالي الأمور، وأما الآخر فيحمل هم بطنه وهم شهوته، لا يدري من هو ولا إلى أين يسير، فمثله في الدنيا مع الخيل يشقر وحشر مع الناس عيد، وأكبر همه كل سافل وحقير. الشاب المستقيم قلبه مليء بالقرآن، فلا يعاني من الضيق النفسي ولا يعاني من الصراعات النفسية ولا الهموم والغموم، وأما الآخر فابحث عنه عند الرقاة وابحث عنه في المصحات النفسية، فيا حسرتا على قلبه. والشاب المستقيم إذا مات ميتة كريمة، فينطق لسانه بالشهادة بسهولة ويسر، ويشع وجهه نور، ولعلك تشم منه رائحة المسك، وقد لا يتعفن، فهو يدعو الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بحق بلغه الله مرتبة الشهداء وإن مات على فراشه. وأما الآخر إذا مات ميتة حقيرة، فتسحب روحه سحبا وتقطع بها أحشاؤه، ولا يستطيع النطق بالشهادة، كالح الوجه، منتفخ ثقيل، لا يترحم عليه أقرانه في الدنيا ولا يذكرونه بخير. كم سمعنا عن شباب ماتوا في دورات المياه، وبعضهم في أحضان المومسات على سكر ومخدرات، بل والله إن بعضهم ثقل لسانه عند سكرات الموت، وهم يرددون له قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع. فأي الفريقين تريد؟ وأيهما خير؟ هذا أم ذاك؟ وماذا تنتظر؟ أتنتظر مصيبة تحل على رأسك؟ إن الكثير من الشباب اغتر بإمهال الله له، فينتظر مصيبة تحل على رأسه أو قارعة تصيبه في أهله حتى يعود إلى الله، وما يدريك لعلها أن حلت المصيبة أو القارعة أن تكون القاضية. اسمع يا من يتساقط أمام فتن وشهوات، اسمع يا من أغرته المغريات، اسمع كيف ثبت الشباب وقد اختاروا فريق النجاة، فريق الجنان، فريق السعادة، اسمع كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ثبتهم الله حتى ماتوا على ذلك. في آخر فترات النبي عليه الصلاة والسلام خرج كذابان يدعيان النبوة، أحدهما بصنعاء وهو الأسود بن كعب العنسي، وخرج الثاني باليمامة وهو مسيلمة الكذاب، وراح الكذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وفوجئ عليه الصلاة والسلام، فوجئ يوما بمبعوث بعثه مسيلمة بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: أما بعد، سلام عليك، فإني قد أشركت في الأمر معك، أي اشتركت معك في الرسالة، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها الآخر، لكن قريشا قوم يعتدون. فرد عليه الصلاة والسلام، رد كتابه وكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لقد ظن الكذاب أن النبوة ملكا يريد أن يتقاسمه، فلما وصل إليه الكتاب ما زاده إلا ضلالا وإضلالا. فلما وصل إليه مرسول النبي ما زاده إلا ضلالا وإضلالا، ومضى ينشر إفكه وبهتانه. فرأى عليه الصلاة والسلام رأى أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقاته وعن كذبه وافتراءاته، لكن من سيحمل هذه الرسالة إلى هذا المتكبر العاتي الجبار؟ فوقع الاختيار على أحد الشباب. ومن للمهمات، ومن للمهمات العظام، ومن للمدلهمات إلا الشباب، إلا الشباب. وقع الاختيار على شاب هو حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو شاب ملأ الإيمان قلبه، وهو على أتم الاستعداد للتضحية من أجل الله ورسوله ومن أجل نصرة هذا الدين. ومن للمهمات العجيبة، ومن للمهمات العظيمة، إلا الشباب يا شباب. لكن أين الشباب؟ أين الذين تربوا على الوحي كتاب وسنة، وتربوا على تقوى من الله ورضوان؟ شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعاهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. سافر حبيب رضي الله عنه وأرضاه، سافر لهذه المهمة الخطيرة وهو فرح مسرور، فرح مسرور لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام إليه وللثقة التي وكلت إليه. فلما وصل حبيب، لما وصل إلى مسيلمة الكذاب الذي لم يعرف المروءة ولا العروبة، لما وصل إلى هذا الظالم، ولكل ظالم نهاية، ولكل ظالم نهاية وإن طال الزمان، جمع الكذاب قومه، جمع الكذاب قومه بعد أن قيد حبيبا، قيد حبيبا رضي الله عنه وأرضاه، قيده بالقيود وأنزلوا به صنوف العذاب والهوان، وأرادوا من ذلك أن يسلبوه الشجاعة والإقدام حتى يفتتن أمام الجميع ويعلن إيمانه بالكذاب. لكن أنى لهم ذلك؟ فقال مسيلمة لحبيب، قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال الحبيب: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فعال الخزي والعار وجه مسيلمة وعاد ليسأل ويقول: وتشهد أني رسول الله؟ وتشهد أني رسول الله؟ فأجاب حبيب رضي الله عنه وأرضاه، أجاب بسخرية قاتلة، قال: إني لا أسمع ما تقول. فاشتد غضب الكذاب وعلم أن تعذيبه للشاب المؤمن لم يؤثر فيه، بل زاده ثباتا وإيمانا. فهاج كالثور المذبوح ونادى الجلاد أن أحضر السيف، ثم راح يقطع جسد حبيب رضي الله عنه وأرضاه، راح يقطع جسده قطعة قطوة، قطعة قطعة، وعضوا عضوا. وكان كلما قطع منه قطعة قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول حبيب: لا أسمع شيئا ولا أشهد أن إنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا زالوا يقطعونه عضوا عضوا، وفي كل مرة يرددون عليه: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا زالوا يقطعونه عضوا عضوا وهو صابر محتسب، حتى فارقت الروح الجسد، حتى فارقت الروح الجسد. أسألكم بالله، أما كان باستطاعته أن يساير الكذاب ويظهر تصديقه به وهو معذور بهذا؟ لكنه الإيمان، الإيمان الذي صنع أولئك الشباب، الإيمان الذي صنع الأبطال. فقد ثبت وجسده يقطع قطعة قطعة، وثبت وهم يساومونه على دينه ومعتقده، وثبت لأنه يعلم أن الجنة غالية وأن السلعة غالية. فأنى لطالب الجنان أن يتنازل، وأنى لطالب الحور الحسان أن يتنازل؟ لقد ثبتوا كالجبال أمام العذاب والهوان، لقد ثبتوا كالجبال أمام العذاب والهوان. وبعض الشباب يضعف أمام شاشات وقنوات، لقد ثبتوا كالجبال أمام العذاب والهوان. وبعض الشباب يضعف أمام شاشات وقنوات ونساء وأغاني وملهيات، لكن صدق الله حين قال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تريد الهداية، تريد الهداية، ابذل أسبابها. تريد النجاة، خذ بأسباب النجاة. تريد الجنة، اعمل بعمل أهلها. وأول عربون في طريق الهداية، أول عربون في طريق الاستقامة، ترك الذنوب والمعاصي. فشتان والله شتان، شتان بين فلان وفلان. لماذا يستطيع هذا أن يترك فراشه في البرد القارس والبرد الشديد وينطلق لصلاة الفجر؟ لماذا يستطيع هذا أن يترك الفراش والشهوة في البرد القارس والبرد الشديد وينطلق ملبيا لنداء الله؟ ما الذي دفعه ليترك الشهوة والفراش مجيبا لنداء ربه في حين لم يستطع فلان أن يتحرك من مكانه وهو يسمع منادي الله ينادي الصلاة خير من النوم، وهو يعلم أن تخلفه عن الصلاة يجعله في عداد المنافقين؟ ما الذي يجعل فلان من الناس لا يقبل على الدرهم والحرام، ويجعل فلان الآخر لا يبالي أكل من حلال أم من حرام؟ ما الذي ردع فلان وما الذي أوقع ذاك؟ ما الذي يجعل فلان يقوم الليل بخمسة أجزاء من الساعة الواحدة قائم يصلي حتى الفجر، وفلان في هذه الساعات يقلب القنوات من فيلم إلى مسلسل ومن أغاني إلى ألحان في تضييع الأوقات؟ إنها الهمم، الهمم التي لا ترضى بدون الجنة ثمنا. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن العمر غالي، إن العمر غالي، فلا تقبل للعمر ثمنا إلا الجنة. فريقين لا ثالث لهما، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعرف هؤلاء كما يعرف أولئك. فالأفعال أبلغ من الأقوال. تأمل في قول الله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. إن لم ترفع هذه الآيات الهمم ما الذي يرفعها؟ إن لم تشتاق النفوس إلى الجنة ما الذي يشوقها؟ إن لم تهرب النفوس من النار فماذا تفعل في هذه الحياة؟ إن لم نفر من النار في كل لحظات حياتنا ماذا نفعل في هذه الحياة؟ لا خير في حياة نحياها لا نريد بها وجه الله. ترفع الهمم بآيات الجنة، آيات النار. ترفع الهمم بقراءة أخبار الرجال، رجال أحب الله وأصبحت أشجانهم وأحزانهم وأنفاسهم كلها لله. لن أحدثك عن أقوياء، لن أحدثكم عن أقوياء أصحاء، بل سأحدثكم عن أصحاب عاهات من أهل الأعذار، لكن أعذارهم لم تحل بينهم وبين الوصول إلى الله. أليس من شب على شيء شاب عليه؟ أليس من شب على شيء شاب عليه؟ من شب على طاعات شاب على طاعات، ومات على طاعات، وبعث على طاعات، والأعمال بالخواتيم. هذا خبر رجل من الرجال، هذا خبر رجل من الرجال تربى على طاعة الله وأفنى عمره وشبابه في مرضاة الله، وبذل كل لحظة من حياته، من صغره ومن حياته حتى مماته، من أجل إرضاء الله منذ 9 والعاشرة، منذ أن كان طفل وهو يحب الأذان، حبب إليه رفع الأذان. كان منذ أن كان طفلا كان يستأذن مؤذن المسجد وهو طفل صغير أن يرفع الأذان من حين إلى حين، فكان المؤذن يأذن له حتى إذا بلغ 12 و13، وقد اعتذر مؤذن المسجد وانشغل واستقال من الأذان، حتى عين هذا الفتى مكانه مؤذنا للمسجد لحبه للأذان رغم صغر سنه. التزم بالأذان صغيرا وشب على حب المسجد طفلا غلاما صغيرا، شب وهو يرفع الأذان ويردد في كل يوم الله أكبر، بلغ مبلغ الرجاء ولم يتخلف عن الأذان، أصبح أبا تزوج وأصبح أبا وأنجب الأبناء، وما تخلف عن رفع الأذان، وما منعته دنياه ولا تربيته لأبنائه عن رفع الأذان والصدع بلا إله إلا الله والله أكبر، أصبح شيبة كبير وما تخلف عن الأذان، يمسكون الناس ويفطرون على أذانه، أصبح شيخا كبيرا ثقلت خطاه وهو يذهب إلى المسجد وما تخلف عن الأذان. شب أبناؤه وكبر أبناؤه وقد تربوا تحت ظله ورعايته، يحبون المساجد كما كان أبوهم. أسألكم بالله وهو يداوم على الأذان منذ أن كان طفلا، كم مرة حافظ على تكبيرة الإحرام؟ كم جلس بين الأذان والإقامة سنوات يدعو إلى الله ويتضرع إلى الله؟ كم سنة جلس يقرأ القرآن؟ كم جلس في روضة من رياض الجنان؟ كم وكم تمر السنوات وهو لا يمل ولا يفتر من الأذان، تمر السنوات ولم تشغله الدنيا والأبناء عن الأذان وأهمية الأذان. فأراد أهله وأبناؤه أن ينتقلوا من بيت إلى بيت، أن ينتقلوا إلى بيت بعيد عن المسجد الذي تربى فيه والدهم وترعرع فيه وقضى أيام حياته فيه، انتقلوا إلى بيت بعيد عن المسجد. فأصبح هذا الأب من الصعب أن يلتزم بالأذان ذهابا وإيابا، فقال لأبنائه، قال خذوني إلى المسجد لصلاة الفجر ولا تعودوا إلي إلا بعد صلاة العشاء. استمر على هذا الحال سنوات يمكث في بيت الله من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء. يا له من قلب يحمله بين جنبين، يا له من قلب يحب الصلاة، يحب الخير، يحب الله وما يحبه الله، يحب الله وما يبتغيه الله، يشتري رحمة الله بدخوله المسجد، بجلوسه في المسجد، بدعائه، بأذانه، بقراءته، بالتزامه، بأوقاته، يحب ما يحبه الله، يمكث في بيت الله من صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء في قراءة قرآن وذكر وخدمة بيت الله. هكذا كان حتى ثقلت خطاه وأصابه المرض وأقعده المرض بالبيت، أصبح من أهل الأعذار، أصبح لا يستطيع الحركة. كان إذا سمع النداء يبكي، يتذكر كم مرة صدع بلا إله إلا الله والله أكبر، كم مرة صدع بلا إله إلا الله والله أكبر، حتى جاءت صلاة الظهر، جاء جاءت صلاة الظهر في أحد الأيام أحس في نفسه خفة وقوة. قال لأبنائه، قال خذوني إلى المسجد. قالوا يا أبتاه أنت من أهل الأعذار وفي ذهابك مشقة. فأصر عليهم فاغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم ذهب، ثم أخذوه إلى المسجد مبكرا قبل رفع الأذان، واستأذن من المؤذن حتى يرفع الأذان في ذلك اليوم. فأذن له فرفع الأذان بعد أن انقطع عنه لفترة طويلة. أخذ يردد بعدما وضع المؤذن له الكرسي، ثم قرب اللاقط عند هذا الشيبة الكبير وبدأ يردد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حتى كلما قال الله أكبر بكى وهو يتذكر أيامه الجميلة عندما كان طفلا ينادي الناس للصلوات. الله أكبر، يتذكر أيام شبابه وهو ينادي الناس للصلوات. الله أكبر، يتذكر وهو شيبة كبير ثقلت خطاه ينادي الناس للصلوات، يعلم أنها الصلاة آخر كلمات النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يردد الله أكبر ويبكي. فلما انتهى من أذانه ودعا بالدعاء ورجع إلى الخلف يصلي لله ركعتين، صلى وركع وسجد السجدة الأولى ولم يرفع رأسه. ذهب إلى ربه وهو ساجد. اختار الله له هذا الموضع. عاش وهو يحب الأذان، ومات بعد أن صدع بالأذان. شاب عليه ومات عليه هو يحب الأذان، يحب الصلاة، يحب المسجد، يحب القرآن، يحب الدعاء، يحب التسبيح والتكبير، يحب التهليل. فماذا تحب؟ أحبهم فأحبوه وبذلوا أنفسهم في مرضاته، فأحسن الله لهم الختام بالهمم العالية. فكونوا مع لا إله إلا الله، كونوا مع الله بالصلة به. هكذا كانت نهايته. فكيف ستكون نهايتك؟ نهاية شاب مستقيم أم نهاية شاب سقيم؟ فشتان والله شتان بين من يناديه التوبة ويناديه الرجوع إلى الله ثم يتردد وينصرف إلى الشيطان، وبين من تناديه لحظات الندم ولحظات التوبة ويستثمرها ويقبل على الله عز وجل. فرق والله بين شاب نشأ في طاعة الله وبين شاب نشأ على القنوات والألحان. فرق بين من إذا ترددت التوبة في قلبه دفعها واستثمرها، وبين من إذا نادته للعودة والرجوع ترددها وخذلها. حمدان شاب أسرف على نفسه بالمعاصي والآثام، لم يعد يبالي حمدان بالخطيئة والنزوة. حمدان حياته بين الأفلام والقنوات والكرة، يلعب الكرة ولا يعرف الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة والناس يذهبون إلى المسجد وهو لا يزال على الكرة، كأنها هي ربه، كأنها هي حياته وأنفاسه. لا يعلم أن للعب وقت وأن للصلاة وقت، لا يعلم أن للترفيه وقت وأن لطاعة الله عز وجل وقت، وأن الرياضة ما هي إلا وسيلة نتقوى فيها على طاعة الله عز وجل حتى نكون عبادا لله عز وجل. حمدان أسرف على نفسه وتمادى بتضييع الأوقات حتى أصبح من أهل المعاصي والآثام. لم يعد يبالي بالخطيئة، لم يعاتب نفسه يوما، كان يسارع إلى انتهاك الشهوات. وصل إلى حال بلغ فيه الفزع منتهى، والقلق أقصاه، فتجد ذلك على قسمات وجهه. كانت والدة حمدان تعلق به الآمال بعد أن توفى والده ولم يبقى لها إلا حمدان، تراه قرة العين فتلح عليه بالدعاء أن يمن بالهداية على حمدان. كم تتمنى أمه، كم تتمنى والدته أن يستقيم وأن يداوم على الصلوات. كانت تدفعه دوما للصلوات والطاعات، لكنه للأسف يخرج من البيت عند النداء، يخرج عند الأذان، ليس للمسجد بل من أجل خاطرها، ليتجول بسيارة حتى تنتهي الصلاة. هكذا كانت حياة حمدان، لم يركع لله ركعة ولم يحرك للمسجد خطاه منذ سنوات. كم من السنين مضت وهو لم يصلي، كم يشعر بالحرج إذا مر بجانب مسجد الحي الذي يسكنه. كانت مئذنة المسجد كأنها تنادي: متى تزورنا يا حمدان؟ متى تتوب؟ متى تقبل كيما يفوح القلب بالتقى؟ متى تعود كيما تحس راحة ما لها انتهاء؟ كيما تذوق لذة الرجاء ليشرق الفؤاد بالسنا، لتستنير الروح بالهدى؟ متى؟ متى تتوب؟ متى؟ متى تؤوب؟ تمر الشهور وحمدان يتردد بالتوبة والرجوع، حتى أقبل شهر الخير، أقبل شهر رمضان الماضي، حيث تصفد مردة الشياطين، صوت الحق يدوي في الآفاق مالئا الكون رهبة وخشوعا، وصوت ينبعث من مئذنة مسجده، وصوت حزين يرتل آيات الذكر الحكيم. إنها الراحة، الصلاة. بدأت صلاة التراويح، وكالعادة والدة حمدان كانت تبكي في كل يوم بين يدي حمدان: الصلاة يا ولدي، الصلاة يا ولدي، كم أتمنى أن أرى فيك نور الطاعات، هيا معي نصلي التراويح. لكن حمدان كان يوصل والدته إلى المسجد، لكن نداء التردد في قلبه لا يزال يمر بجانب المسجد ولا يبالي بأهمية الصلاة. دخلت والدة حمدان إلى المسجد، ورجع حمدان ووقف يتأمل في المسجد هل يدخل أم لا يدخل. استوقفه أحد الشباب الطيبين يقول له: ما رأيك أن ندرك الصلاة؟ هيا هيا لا تتردد، الشيطان يريد منك أن تهزمه وألا ينتصر عليك، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أراد حمدان الاعتذار، لكن الشاب الطيب مضى في حديثه مستعجلا. كانت روح حمدان تغدو كالعصفور الصغير ينتشي عند الصباح، روحه تريد أن تشق طريقها نحو النور بعد أن أضناها التجوال في أقبية الظلام. وبعد إصرار من الشاب الطيب يدخل حمدان المسجد. دخل بعد فراق طويل، ماذا وجد؟ عيونا غسلتها الدموع وأذبلتها العبادة، وجوها أنارتها التقوى، مصلين قد حلقوا في أجواء الإيمان. كانت قراءة الإمام مؤثرة، في صوته رعشة تهز القلوب، ولأول مرة بعد فراق يقارب 7 سنين يحلق حمدان في ذلك الجو. لم يستطع حمدان إكمال صلاة التراويح، امتلأ قلبه رهبة. تراجع حمدان والناس يصلون، تراجع إلى الخلف، استند إلى سارية قريبة منه، تنهد بحسرة مخاطبا نفسه: بالله كيف يفوتني هذا الأجر العظيم؟ أين أنا من هذه السكينة؟ أين أنا من هذه الطمأنينة؟ ثم انخرط حمدان في بكاء طويل. بكى حمدان، ها هو يبكي حمدان، يبكي بكل قلبه، يبكي بكاء الندم، يبكي نفسه الضايعة، يبكي حيرته وضياعه سنوات، يبكي حمدان، يبكي أيامه الماضية، يبكي مبارزته الجبار بالأوزار. كان قلبه يحترق، فكأنما جمرة استقرت بين ضلوعه فلا تكاد تخبو إلا لتثور مرة أخرى. إنها حرقة المعاصي، إنها حرقة الذنوب الآثام. لك الله أيها المذنب المنيب، لك الله أيها المذنب المنيب، كم تقلبت في لظى العصيان بينما روحك كانت تكتوي بظمأ الشوق إلى طريق الإيمان. كان يبكي حمدان، يبكي كما يقول الإمام، يبكي كبكاء الثكلى. لقد أخذته موجة ألم وندم أرجفت عقله، فطبعت في ذهنه أن الله لن يغفر له. تحلق بعض الشباب تحلقوا حول حمدان سألوه عما دهاه فلم يجبهم، فقد كان يعيش تلك اللحظات مع نفسه الحزينة التي أتعبها التخبط في سراديب الهلاك، في داخله بركان ندم وألم لم يستطع أحد من المصلين إخماده، فانصرفوا لإكمال صلاتهم. وهنا يأتي صاحبه بعد محاولات، جاء صوت حمدان متهدجا ينم عن ثورة مكبوتة وهو يردد: أحقا لن يغفر الله لي، أحقا لن يغفر الله لي. ثم عاد ليبكي، أخذ صاحبه يهون عليه: يا حمدان إن الله غفور رحيم، يا حمدان إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أبشر أبشر يا حمدان، فإن الله يناديك وإني لغفار لمن تاب. أبشر أبشر يا حمدان، فإن الله يناديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هنا يرفع حمدان رأسه وعيناه بالدموع، ونبرة صوته أصداء بها عميقة، عميقة الغور، قنوطا من رحمة الله، ويقول بشهقات كانت تتردد بين الفينة والأخرى: أحقا سيغفر الله لي، سيغفر الله لي. وما زال الإمام يتلو آيات الله تتحرك بها شفتاه وتهفو لها قلوب المصلين. بدا حمدان بدا يردد وهو يبكي: يا أرحم الراحمين، يا الله إن ذنوبي كثيرة لكن رحمتك أوسع. دخل حمدان في الصلاة، دخل في الصلاة، دخل في الوتر وهو يبكي. الذنوب القديمة تساقطت، الذنوب القديمة تساقطت، وخرجت، خرج حمدان من قلب الألقاب والغبار، خرج بقلب ناصع مضيئا بالإيمان، مضيئا بالإيمان. كان مكبل بالذنوب والخطايا فغفر الله له في لحظة، كان كالجبال يحمل من السيئات فغفرها الله وبدل السيئات إلى حسنات. أخذ حمدان يبكي وازداد بكاؤه، فأبكى من حوله من المصلين. انصرف الناس، انصرف الإمام، انصرفوا وسلم الإمام، سلم من الصلاة، ولم يتوقف حمدان عن البكاء. بكى بكى بكاء العودة والندم، بكى وهو يقول إلى نفسه: إلى متى، إلى متى، إلى متى يا نفس، إلى متى. انتهت الصلاة، فأقبل حمدان، أقبل بعيون مليئة بالدموع، أقبل ليقبل رأس الإمام، أقبل ليسلم على الإمام. خرج المصلين، احتضنه الإمام، احتضنه وقال له: هنيئا لك، هنيئا لك يا ولدي، هنيئا لك على هذه الحياة مع الله. خرج المصلين وحمدان، وحمدان بشوق، بشوق ليقبل رأس والدته ويبشرها أنه صلى مع المصلين، يبشرها بعودته وعزيمته. خرج المصلين، خرج المصلين، فإذا بسيارة الإسعاف عند مصلى النساء. ما الذي يجري عند النساء؟ يتصل الإمام بزوجته، يتصل الإمام بزوجته في مصلى النساء لتخبره بأن امرأة مسنة سقطت تدعى أم حمدان. اندفع حمدان بين المصلين، اندفع وهو يردد أمه، اندفع وهو يردد أمه، قفز في سيارة الإسعاف وهو يحتضن والدته: أمه، أمه ستكونين بخير، أمه لقد عدت إلى الله، عدت كما كنت تتمنين، عدت كما كنت بالدعاء تنادين وتلحين. أخذوها للمستشفى فأدخلت في العناية، وحمدان قلبه أصبح بين روض المسجد وبين غرفة العناية. بين مصلى المستشفى وبين غرفة العناية، جلس يتأمل في والدته، جلس يقرأ عليها ويناديها: أمه أمه ليتك تسمعين، ليتك تبصري، أمه برحمة الله ستكونين بخير، أمه حين تخرجين سأخذك إلى مكة لنعتكف هناك، أمه ردي علي، أنا حمدان أنا حمدان. تذكرين تلك المرة عندما صليت ودخلت، دخلت أنا وصليت، اسمعيني يا أمه، دخلت وصليت، أنا أصلي، أنا حفظت شيئا من سورة البقرة، أمه أعدك أن أحفظ القرآن وألبسك تاج الوقار، أسألك يا ربي، أسألك لأم الشفاء، أنزل على والدتي من رحماتك. جلس مع والدته، جلس حتى حان نداء الفجر، ذهب ليصلي في مصلى المستشفى. جلس حمدان في المصلى، جلس ساعة يلح على الله ويدعو الله. عاد إلى والدته، عاد إلى غرفة العناية، فإذا بالأجهزة قد رفعت والأطباء قد وضعوا عليها الغطاء. نظر إليهم وهو لا يدري ما الذي جرى، أخذوه فلم يستطع أن يكلمهم إلا بالدموع. بكى حمدان، بكى وهو يردد: ربي ربي، لم يبقى لي إلا أمي، ماتت في المسجد ولم تعلم بتوبتي، ماتت وأمنيتها عودتي، كم كانت تتمنى أن تراني على استقامة قبل أن تموت. تمر الأيام وأشجان حمدان لا تزال يقف عند قبرها ويبكي، يبكي ويمسح التراب على وجهه ويقول: أمه إن الله لن يخيب رجاءك ودعاءك، أمه لقد صنعت قلبا ينبض بالدعاء لك، ماتت أمي وعيشتي صار الظنا، واليوم جاوزت السنين والحزن باقي والحنين، وحس اني عايش في خلاء، لو انتحي محد فزع، لو اشتكي محد درى، مشتاق انام بحضنها وارجع باحلامي ورا، واذكر ليالي الزمهرير وانا صغير بحضنها القى دفا، وان سولفت رديت على الجنب اليمين والصقت وجهي بصدرها حب ووفا، كانت تحكيني عن الام السنين وبحشرجت صوت حزين، وتنهدت واحيانا نتنهد سوا، كانت تقول اني يتيمة من زمان، واضحك واسأل بازدراء: يا امتي انتي كبيرة والكبير ما هو يتم، وهذا قضاء. واليوم اعيش احساسها، دار الزمن بكاسها، واسقاني احزان اليتيم وشربتها بليا رضا، واحس اني باقي يتيم رغم السنين والعمر ولا وانقضى. تصدقون المشكلة ما هي فراق اللي تحب، الموت حق والدهر عمره ما صفى، المشكلة ذيك الجنان اللي تحت أقدامها، المشكلة ذيك الجنان اللي تحت أقدامها، بغيابها غابت وراها الثرى، وذاك الدعاء اللي كان يرسم لي أمل، كل ما خرجت ادعي لي يمه، كل ما دخلت ادعي لي يمه، ما ينقطع صبح ومساء، كانت أموري ميسرة بذاك الدعاء، كانت دروبي مسرجة بذاك الدعاء، وأنا غافل ما أدري ايش يصنع الدعاء، كان الزمان يطيعني، واليوم وين الدعاء؟ اليوم الزمان ينظر لي بجفا، عشان انا عايش يتيم وفاقد الحب والحنين، صار الزمان يغدني كم الناس به العداء، حنانها ما له مثيل، حبها ما له بديل، حب فطره الله من عالي سماء، وارجع واقول رغم السنين احس اني عايش يتيم لكني عايش في رجاء. رحم الله والدة حمدان وثبت الله حمدان، وهنيئا للمقبلين وطوبى للعائدين. حمدان حمدان في هذه الأيام عين مؤذنا في مسجد وهو يردد بالدعاء لوالدته ويردد لكل من يحبه أن يسأل الله له الثبات. نسأل الله له الثبات. شتان والله شتان بين هذا الشاب وكيف بدأ، فوفقه الله للتوبة. ليس العيب أن تكون مذنبا، لكن العيب وأنت لا تدري أن تموت في لحظة على ذنب. فأفق، أفق من سكرتك، أفق أفق من غفلتك قبل موتتك. شتان بين شاب حياته في الطاعات والقربات حتى مات على ذلك، وبين شاب يتردد يتردد يتردد حتى مات، مات وهو على المعاصي. كم نتألم ونحن نرى الشباب تنهار عقولهم وأجسادهم وقلوبهم في الصوارف والملهيات فضلا عن المحرمات والمنكرات. فبالله فبالله عليك، أما تأملت في أحوال كثير من الشباب؟ هواياتهم، جلساتهم، تجمعاتهم، ضاعت اهتماماتهم، فأقبلوا على شهواتهم لا يردهم حياء ولا يمنعهم خوف من الله. أتعب الآباء والأمهات، أتعب أمهاتهم في إيقاظهم للصلوات، أتعبوهن في السهر على عتبات الباب في كل ليل تنتظره خوفا وقلقا عليه من الممنوعات والمحرمات. وصل العشرين والثلاثين ولم يفكر فيما وقع فيه من الخطيئات. أتعبوا آباءهم فلم يهتموا بنصحهم ولا بتذكيرهم. أتعبوا آباءهم في استدعائهم يوما في المخافر والهيئات ويوما في المدارس والطرقات. ليس عيبا، ليس عيبا أن تكون، ليس عيبا أن تكون مذنبا لو حتى إذا بلغت الستين على ذنوب، لكن العيب والله كل العيب أنت أن يناديك ذنب، يناديك ذنب للندم ويطرق هذا القلب، ثم بعد ذلك تتمادى وتصر وتزيد الذنب ذنبا، ثم لا يبالي الله بك في أي أودية الهلاك هلكت. ألم تسمع؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أسرفوا بكل شيء، جبال من السيئات. قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ليست الذنوب فقط، الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك لا يغفر الله لهم فقط، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله الله الله الله الله الله لا تكن ممن يفرط في الصلوات فإن ضاعت الصلاة جاءت بعدها الذنوب والخطايا. شتان والله شتان، شتان بين من همته أوصلته إلى الجنان وبين من همته أهلكته بالمعاصي والخسران. شتان بين شاب وشاب، شاب حياته في الشهوات وشاب حياته وقرة عينه في الصلوات. شتان والله شتان بين شاب منغمس في الغناء والألحان، شاب يدندن على الأغاني والألحان، يتراقص في سيارته ويفحط ويزعج فلا إله إلا الله ولا يبالي بذلك كله، وبين شاب لذته في الذكر والقرآن. شتان والله شتان بين شاب يقضي أوقاته في مقاهي الإنترنت والنظر إلى الممنوعات وشاب يراقب الله في الخلوات. شتان والله شتان بين شاب جلساته طرب ولهو وبهتان وشاب جلساته دروس ومواعظ وإيمان. شتان والله شتان بين شاب قدوته لاعب وفنان وبين شاب قدوته أبو بكر وعمر وعثمان. شتان والله شتان بين شاب همه ألا تفوته المباريات والأفلام وبين شاب همه أن لا تفوته تكبيرة الإحرام. شتان والله شتان، بين شاب في تسوقه يوزع الأرقام والمعاكسات، وبين شاب في تسوقه يوزع الأشرطة النافعة والمطويات. شتان والله شتان، بين شاب وقته تفحيط وتدخين وإدمان، وبين شاب وقته علم وتربية ودعوة إلى الرحمن. فالله الله الله يا عبد الله أن تكون في هذه الدنيا أسيرا للهوى والشيطان. الله الله أن تكون مفرطا في الصلوات ومتهاونا في الطاعات والقربات، لا تكون متكاسلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات. الله الله لا تكن وسيلة من وسائل الشيطان في الغيبة في الغيبة والنميمة والبهتان. أما آل الأوان أن نقف مع أنفسنا ولو لحظات، أن نكون من أهل الاستقامة والطاعات. والله لن تعيقك، والله لن تمنعك الاستقامة، لن تمنعك من لعب الكرة، لن تمنعك الاستقامة من الترفيه في أوقات وأوقات، لن تمنعك الاستقامة ما دمت على الصلاة، وما دمت بارا بوالديك، وما دمت ملتزما بأخلاق الدين وأخلاق الإسلام، وما دمت على الطاعات والقربات، وما دمت تعظم النداء الله أكبر، فما يضيرك. والله إن كنت ممن يرفع عن نفسه أوقات وأوقات، فلا تكن ممن يناديه الشيطان أنت على معصية كذا فكيف تستقيم، أنت من أصحاب كذا فكيف تستقيم، أنت تجلس مع فلان، أنت كنت على ذنب كبير في الماضي فكيف تستقيم. هذه نداءات الشيطان، لكن اسمع إلى نداءات ربك، اسمع إلى نداءات الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يناديك الله، اسمع لنداءات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، اسمع لنداءاته عليه الصلاة والسلام. التوبة من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. اسمعها وتذكرها وانطلق بها لتكون ممن يبدل الله سيئاته حسنات. كم نحزن والله، كم نحزن والله من عثرات كثير من الشباب ولا يبالون، ولا يبالون، استهوتهم الشياطين فأصبحوا من أسلحتها، وأصبحوا من روادها، وأصبحوا لا يبالون بترك الصلوات وهي أهم العبادات. كذلك ولن أنسى الغفلات والعثرات من كثير من النساء. متى نسمع عن فتيات طلقنا المعاصي والشهوات؟ متى عن فتيات تركنا تضيع الأوقات والإقبال على المسلسلات والأفلام والتلذذ بشهوات الغناء والألحان؟ متى نسمع عن فتيات طلقنا هذه المعاصي وأقبلنا على الله؟ متى؟ هيا يا أخيتي، هيا لا تترددي، هيا لا تتأخري، هيا هيا ولا تسوفي، فريق في الجنة يناديك، فريق الحياة الطيبة ينتظرك. تقول إحدى الفتيات مرت علي سنوات من حياتي لم أصليها أبدا، لا سجود ولا ركوع، أسمع الأذان كأني لا أسمع الأذان. تقول أعلم فرض الصلاة، أعلم أن الصلاة فرض وأن تركها كفر، لكنني لا أبالي، لكنني لا أصلي. تقول قضيت حياتي بالغناء، قضيتها بالطرب واللهو والضياع. تقول والله ما كنت أنام إلا في الصباح، أسهر الليل وأنام في الصباح، أسهر الليل وأنام في الصباح، سهر ليس في قيام، سهر ليس في قرآن، لاهية معرضة، هكذا كنت، سهر مع الطرب والأفلام وأغاني ومسلسلات. تقول وفي ليلة من الليالي، وفي ليلة من الليالي بعد أن تخاصمت مع أمي وقد رفضت أن أذهب مع زميلاتي للتسوق والنزهة، تخاصمت مع والدتي وقد منعتني أن أذهب مع زميلاتي للتسوق في أحد المجمعات، ضاق صدري وبكيت بكاء مرا وعلاني الهم والغم. تقول أحسست والله أن الدنيا ضاقت في صدري. تقول وأنا لوحدي في غرفتي، وأنا لوحدي في غرفتي في ظلام الليل، وحشة وضيق وهم وغم. تقول بدأت أبكي بشدة، بدأت والله أبكي بشدة، بدأت أبكي من الضيق والهم، بدأت أبكي ولا أدري ما الذي يبكيني ومن أعرض عن ذكري، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تقول فجأة وأنا والله أبكي وأفكر في هذه الدنيا، أفكر في هذه الدنيا وحقارتها، أفكر في الدنيا وتفاهتها. فتحت نافذة غرفتي وقد كانت الساعة الرابعة وحان وقد أذل للفجر وأنا أبكي ولا أدري ما الذي يبكيني. ضيق في صدري، لا أدري هو ندم، لا أدري هو عودة، لا أدري هو ضيق، لكنني أنظر إلى السماء في ظلام الليل بعد أن فتحت نافذة غرفتي، أنظر في ظلام الليل وهدوءه وسكونه. تقول فجأة جاءني صوت ماذا؟ صوت الإمام، صوت الإمام يصلي بالناس صلاة الفجر. تقول والله أخذت أستمع كأني أسمع الصلاة أول مرة. فإذا بالإمام يقرأ فلا إله إلا الله. هذا الذي ينقصنا يا شباب، هذا الذي ينقصنا أيتها الأخوات، أن نتدبر وأن نسمع كلام الله عز وجل. فقد تكون آية تدفعك إلى الله، فقد تكون آية تحرك هذا القلب إلى الله. فإذا بالإمام يقرأ تقول وأنا أسمع، فإذا بالإمام يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كم نسيت نفسي يا الله. آيات سمعتها فاقشعر جلدي، آيات سمعتها وازداد بكائي، انفجرت بالبكاء، أخذت أبكي وأبكي ولا أدري لما أبكي. النور بدأ يداخل قلبي، علمت أن الصلاة نور، أن القرآن نور، أنه نور الله. وجدت نفسي أتوضأ أتذكر نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله لقد نسيت نفسي أخاصم والدتي من أجل مجمع سوق، من أجل فتيات غافلات. بدأت أتوضأ وأغتسل شوقا وحنينا إلى الله. صليت الفجر، نعم صليت، ولم أكن قد صليت منذ سنين، سنوات لم أصلي. أمسكت بجوالي، اتصلت بصاحبتي وقلت لصاحبتي أنا صليت الفجر، لقد صليت الفجر وربي صليت الفجر. بكيت بكاء الخشية والألم. قلت لها إلى متى ونحن في ضياع؟ لقد صليت الفجر، بدأت من جديد، علمت أن الله مجيب. كم كنت مهمومة فأبدل لله بدل الضيق سعادة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. قاسية قلوبهم لأنهم تركوا الصلوات، قاسية قلوبهم لأنهم تركوا المواعظ والأذكار، قاسية قلوبهم لأنه تمر عليهم السنوات ولا يقرؤون القرآن، بل بعضهم لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. فيا حسرتاه على تلك القلوب، لحظات الندم، لحظات الدموع، دموع الندم والحنين، لحظة بعد لحظة حتى تصل إلى دموع التائبين وقلوب المنكسرين، دموع تتلألأ أنوارها على وجوه التائبين. فشتان والله شتان بين همتين، شتان بين امرأتين، شتان بين فتاة أو امرأة همتها كهمم الصالحات، وامرأة همتها متابعة القنوات والفنانات، شتان بين امرأة همتها أن تحفظ القرآن، وامرأة همتها أن تستمع إلى أغنية فلان. شتان والله شتان بين امرأة همتها أن تدعو في كل مكان، وامرأة همتها التسوق وتضيع الأوقات. شتان والله شتان بين امرأة همتها أن تكون في الفردوس والجنان، وامرأة همتها أن تلبس أغلى فستان. شتان والله شتان بين امرأة تبكي لأحوال المسلمات، وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات. شتان والله شتان بين امرأة توزع المطويات النافعة في تسوقها، وامرأة توزع الغيبة والنميمة في مجالسها. شتان والله شتان بين امرأة تحيي الليل بالصلوات، تحيي الليل بالصلوات، وامرأة تحيي الليل بالمعاكسات. التائبين من أرق الناس قلوبا وأقربهم دمعا، فهذه لحظات الندم. فمتى متى يا أخيتي إذا جاءتك لحظات الندم تقربت فيها إلى الله واستثمرتها إلى للعودة إلى الله؟ لحظة ندم من عبد ذاق حلاوة التوبة وعرف طعمها، عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة. وحلاوة الإيمان وتشهد حلاوة الإيمان دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان وتخفف مرارة البعد والحرمان. فلا إله إلا الله، فوالله ثم إنه والله، والله ثم إنه والله، إذا أراد العبد، إذا أراد العبد أن يقبل على الله عز وجل ويتوب إلى الله رزقه الله قوة الرجاء والإيمان. فالشيطان قد جلس لك يا أخي، قد جلس لك يا أخيتي على طريق التوبة يقول لك لم تتوب، لم تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها. لكن والله ثم إنه والله، وأقسم موقنا بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وإن تركت شيئا لله أبدلك الله خيرا منه. من ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات ثم أعرض عنها لله وفي الله فإن الله لا يخيبه، فإن الله لا يخيبه، بل سيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وسيقذف الله في قلبه أنسا ولذة وسكينة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. فلا تيأس من روح الله، فهذه المعاصي والفتن لم تمنعك، لم تحول بينك وبين الله. فأبشر، أبشر، أبشر أيها التائب، أبشر يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. أبشر، أبشر أيها التائب، أبشر أيها العائد، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبشر فإن الله يفرح بتوبة التائبين. وإن أنين المذنبين أحب إلى الله من سجع المسبحين. تأمل ونختم بذلك، تأمل يا أخي وتأملي أخيتي، تأمل معي في القرآن نداء الله للتائبين في آياته، تأمل وتفكر واجمع هذه بل اكتبها وتأمل فيها. لما قال الله عز وجل، لما قال الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال بعدها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولما قال الله أولئك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، قال بعدها إلا الذين تابوا. ولما قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال بعدها إلا الذين تابوا. ولما قال الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، قال بعدها إلا الذين تابوا. ولما قال الله قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله. ولما قال الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال بعدها إلا من تاب. ولما قال الله فسوف يلقون غيا، قال بعدها إلا من تاب. ولما قال الله وأن عذابي هو العذاب الأليم، قال قبلها أنا الغفور الرحيم. ولما قال الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال قبلها ثم لم يتوبوا فيا حسرته، هذا نداء الله، فكيف نداؤه لك أنت وأنت مسلم؟ كيف نداؤه لك أنت ولو أسرفت على نفسك بالمعاصي والشهوات؟ يا حسرتا إذا دعيت إلى التوبة وما أجبت، وأسفا إذا جاء الموت وما أنبت، فيا من أقعده الحرماء ويا من أركسه العصياء، كم ضيعت من أعوام، كم قضيتها في اللهو والمنى، كم أغلقت بابا على قبيح، كم أعرضت عن قول النصيح، كم صلاة تركتها، كم نظرة أصبتها، كم حقوق أضعتها، كم شرور نشرتها، كم وكم أغنية سمعتها، كم وكم سهرة أغلبت فيها الله عز وجل، كم وكم. فيا أخي ويا أخيتي، إذا حدثتك نفسك باقتراف شهوة، تذكر أنها لذة ساعة ثم تنقضي، تذكر أنها لحظات وتعقبها الحسرات والزفرات. قبل أن تعصي الله تفكر في هذه الدنيا وسرعة انقضائها، ولنكن على يقين أن الأيام صفحات مطوية، فكل يوم نطوي صفحة، فنفتح صفحة الليل ثم نطويها، ونفتح صفحة النهار ثم نطويها، حتى تأتي آخر الصفحات ولا ندري أنا ولا أنت بماذا يختم لنا. لكن الذي أعرفه ويعرفه كل منا أن الله ليس بظلام للعبيد. من عاش على طاعة مات على طاعة وبعث على طاعة، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. من شب على طاعة، من شب على المعاصي شاب على المعاصي ومات على المعاصي ويحشر على المعاصي والعياذ بالله. فانتبه قبل أن تنادى بأعلى الصوت، قبل أن تنادى بأعلى الصوت يا مالك، فردد وقل إني تائب، إني تائب، إني تائب، رددها وقل لبيك اللهم لبيك توبة نصوحا لا رجعة بعدها. لا تدري، لا تدري متى ساعتك، لا تدري، لا تدري متى، متى، فقد يكون غدا، غدا هو موعدك، وإن غدا لناظره قريب. فالله الله يا أخي إني لكم من الناصحين. باختصار لا تفرط في الخمس صلوات في المسجد، باختصار لا تفرط في الخمس صلوات في المسجد، ابدأها بصلاة الفجر، بصلاة الفجر، بصلاة الفجر. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يقولها عليه الصلاة والسلام، يقول أهل العلم في ذمة الله أي في حفظ الله، يزيد عليها أهل العلم فيقولون في حفظ الله، أي أنه إذا مات من يومه ذاك دخل الجنة. تريد أن تدخل الجنة صل الفجر جماعة، وإذا مت من يومك هذا ستكون ممن يدخل الجنة بحفظ الله، بحفظ الله، ممن يستقبله الله عز وجل بتسعة وتسعين رحمة، ولم ينزل في الدنيا إلا رحمة واحدة. وقد جريت، وقد ذهبت بهذه الخطى، وقد ذهبت بهذه الخطى إلى من؟ إلى الله، في الظلمات إلى المسجد. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فأنت تشتري رحمة الله في صلواتك الخمس، تشتري رحمة الله، وإن الله رحمن رحيم. فلا تفرط بالخمس صلوات وإن قاتلوك عليها بالسيوف، الخمس صلوات لا تفرط فيها. ثم أيضا لا يمر عليك اليوم إلا وتقرأ شيئا فيه من كلام الله، آية تثبتك على طاعة الله، آية تحرك فيك التوبة وتجدد فيك التوبة، آية تشرح هذا الصدر ليقبل على الله عز وجل مرات ومرات. أذكار الصباح والمساء لا تدعها، الأخلاق تذكر وقول للناس حسنا، تذكر ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا تكن ممن جعله الشيطان من أسلحته. الله الله يا أخي، والله الله يا أخيتي، كونوا مع الله حتى تموتوا، تموتوا على ذلك في طاعة وقربة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت. اللهم وفق الشباب، اللهم وفق الشباب لخير الدنيا وخير الآخرة. يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين، اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن، اللهم أنعم علينا بنعمة الأمن. اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام، بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعظمتك وبرحمتك، اللهم ارفع عن إخواننا في ليبيا، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والعدوان يا ذا الجلال والإكرام، وباقي دول المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك بعظمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم نستغفر ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا أنسى أن أدعو للإخوة القائمين على هذا الملتقى، أسأل الله أن يرزقهم الصحة في أبدانهم، والسعة في أرزاقهم، والبركة في أوقاتهم، وفي ذرياتهم، وفي أموالهم. اللهم أعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.